إذا احتاج إليه بعينه. صحيح. نريد الأدلة على هذا. سأل الأدلة على الأول إذا حضر الصف. لا لا الترتيب عندي أنا. أين تولي يوم الزحف؟ لكن ما في القرآن دليل على هذا؟ أصبر جماعة رجل. حسن قبله أنا جم حسن. نعم. إلا خطا انت يلتا كم الآية احسن. طيب هل يستثنى من هذه الحال شيء بندق؟ لكن هل يستثنى من هذا الشيء؟ هذا مستثنى في الآية. وغيره أكثر بالنصف ولا بالربع ولا بالثمن؟ ها يعني إذا كان ثلثين أكثر أو ثلثين أو أكثر أو أقل ما أعرف. آدم إذا زاد على الضعف. طيب ما هو الدليل على هذا يا آدم؟ المرة الثانية ما يكون فيه فرض عين آدم إيش؟ نعم الدليل كم من الآخر كمل يعني إلى الآن ما تم الدليل. نعم والله عليكم شيء أحسن بارك الله. الموضع الثالث ملي ما خذ ناصر يحتاج إلى دعية. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف هذا؟ لا ما هو دليل هذا نفي. لا سليم ها عنه تعليم إذا لم يقوم مقام أحد له خصائص فالحرب ما يقوم أحد مقامه أن يلزمه عينه يعني أنه كان فرض الكفاية إذا لم يقوم به

الصلاة هذا الموجود. والفضيلة والأخ مقام رضي الله عنه كانت خميات لا التوبة تهدي مما قبلها. التوبة تهدي مما قبلها. نعم. هل لا ترسموا يتوب فيتوب الله عليه؟ هذه ما أعرف. نعم. على إيش؟ نعم. يعني على كل شخص بعينه لا يمكن أن يقول أحد بذلك أبدا، لأننا لو قلنا يجب على كل شخص بعينه لأثمنا جميع المسلمين ولا عقلنا مصالح عظيمة. يعني لو قلنا يجب على كل المسلمين تعطلت أشياء كثيرة من أحوال المسلمين. وفرقين في المسائل الأربعة التي ذكرنا لكم. نعم. القول التأخير ما يؤدي إلى أنه الناس كلها تصرف مثلا المال أو إلى أحد هذه الأصوات ما في مال. ما في مال. نعم. كل حاجة يبذل أكثر من المال، الناس تصرف كلهم إلى المال. إيه. على كل حال هذه إذا رأى الإمام أن يوقف أحد الجهات صار المصلحة. نعم. هذا حتى القرآن نصر على الأموال والأنفس. أين هو مثل في القرآن تماما إلا أن الألف ما أجهد في القرآن. نعم. للثلاثي في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار ما ذكر لا بالمال ولا بالنفس، لكن في آية كثيرة يكره المال والنفس. نعم. الآن في بعض الدول تجميل الإجبار، هل هذا جائز بالنسبة للحاكم دخول تحت عموم قوله تعالى واعدوك قاتم؟ نعم. لأن لو عدوك فحمى البلاد كثير من الشباب يمسك السلاح. صحيح. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار جاهد المشركين في أموالهم. نعم. هو يجب الآن أن يدرب الناس وخصوصا الشباب على الأسلحة، على الأقل الأسلحة الخفيفة. الآن لو تعطيه مثلا واحد من كثير من الشباب لو تعطيه مسدس صغير ما هو شيء، تقول عبه ما يستطيع، يمكن يعبى الرصاص من فوق. نعم. لا تقول أطلقه ما يحرش كل جميع. ولا لا، انا ارى انه يجب على الدوله ان تجند الشباب اجباري لان ما في الا هذا الان شو نسال الله العافيه ما يحصل من النزاعات الداخليه، كيف تحصل الواحد يهجمون على البيت المخربين او المتاولين. نعم. وعلى آله وسلم يستأذن في الجهاد رجل مبهم، وكثيرا ما ترد هذه المبهمات، ولكن قد اعتنى بعض العلماء ببيانها، ومنهم من وصل به الحال إلى حد التكلف. والحقيقة أن بيان المبهم إذا كان فيه مصلحة فجدير أن يبذل الإنسان وقته فيه، أي في بيانه، وإلا فالمهم هو معرفة الحكم. وقول يستأذن في الجهاد أي يطلب الإذن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحي والداك، الجملة الإسلامية للإعلام أو للاستعلام على الأصح، يعني يستأذن الرسول عليه من ذلك. وقول أحي والداك هذا التركيب مما يتعين فيه أن يكون الفاعل نائبا مناب خبر. فلماذا؟ لماذا؟